لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الإسلام هو الدين العالمي الوحيد. قد مر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي حديث ثان قال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وفي ثالث: وبعثت إلى الأحمر والأسود. وهذا يدل على أن وصف العالمية حكر على بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أهل دين آخر أن يدعوا محقين لدينهم العالمية أو العمومية التي اختص بها الإسلام. ولو فعلوا لكذبهم الواقع الذي عاشه أنبياؤهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكذبتهم نصوص كتبهم. فعلى سبيل المثال، جاء في إنجيل متى: فأجاب، أي المسيح، وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي إنجيل يوحنا بيان أن المسيح ما جاء إلا إلى خاصته، أي شعب اليهودية. جاء في الإنجيل: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وفيه أيضا أن المسيح عليه السلام لما أرسل تلاميذه لينشروا دعوته بين يهود بني إسرائيل، كرر لهم وصيته بأن يقصروا دعوتهم على اليهود فقط. جاء فيه: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ويقول الكاتب النصراني ويليام باتون: إن الذي يقرأ رسائل بولس يجد أنه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى المسيح عن عالمية المسيحية. وفي دائرة المعارف البريطانية، إن أسبق حواري المسيح ظلوا يوجهون اهتمامهم إلى جعل النصرانية دينا لليهود، وجعل المسيح أحد أنبياء بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ورسولا إلى بني إسرائيل. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يقول الأستاذ ساجد مير: المسيحية لا تستحق أن تعد ديانة كونية، وأما انتشارها الواسع فإنه يرجع إلى الحوادث التاريخية السياسية وشدة الملوك وإشرافهم، وإلى جهل الناس في القرون المظلمة. ثم إن موقف الكتاب المقدس أيضا لا يختلف عما نقوله من أن المسيحية لم تظهر لأن تكون ديانة كونية شاملة. فالعهد القديم كله يخاطب بني إسرائيل ويذكر الإله دائما بقوله: إله إسرائيل ورب إسرائيل. ويخبرنا العهد الجديد بأن عيسى عليه السلام كان إسرائيليا ولم يرسل إلا لبني إسرائيل. يقول: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وإنه فوق ذلك لم يقبل أن يشفي غير بني إسرائيل، وذلك حين جاءت إليه امرأة كنعانية تطلب منه الشفاء لابنتها المصابة بالشياطين، أجابها المسيح بالقول المذكور آنفا. ومن الوصايا التي أعطاها المسيح لتلاميذه الاثني عشر: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فغض المبشرون المسيحيون الطرف عن هذه الوصايا التي تحدد الدعوة المسيحية في بني إسرائيل، وحاولوا محاولات لإثبات أن المسيحية ديانة كونية شاملة. ويضاف إلى ذلك أن المسيح عليه السلام قال: لا يكون التلميذ أكبر من معلمه، فكيف يمكن أن يكون المسيح لبيت إسرائيل فقط ويرسل تلاميذه وأتباعه إلى جميع الناس والأمم؟ ثم إنه يثبت من قول آخر للمسيح أن إرساله وتلاميذه إلى الإسرائيليين لا يتمدد في حياته، يعني خارج بني إسرائيل، بل يكون هذا إلى أن تقترب الساعة. فهو يقول: أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل لـ12. فالوصايا واضحة جدا بأن يذهب التلاميذ إلى إسرائيل فقط، وألا يذهبوا إلى أمم أخرى غيرها. وأخبروا أيضا بأنهم يتجولون مدن إسرائيل ويدينون أسباطها حتى مجيء المسيح الثاني. وأما الآيات والنصوص التي تقدم في تأييد عالمية الديانة المسيحية فقد ثبت علميا بأنها مزيفة، حيث لا أهمية لها. والإشارة هنا إلى ما نسبه بولس إلى المسيح: اذهبوا إلى جميع الأمم وتلمذوهم وعمدوهم باسم كذا وكذا وكذا، فإن هذا النص يعارض ما ذكرناه، بل إن الباحثين أجمعوا على كونها محرفة مزيفة. وكذلك ما جاء في إنجيل مرقس: قال لهم اذهبوا إلى جميع الخلق وادعوا الناس إلى الإنجيل، فإنها أيضا محرفة وملحقة في العصور المتأخرة. ومن البراهين التي تثبت أن الديانة المسيحية ظهرت لإسرائيل فقط ما نراه من تمسك التلاميذ بالوصايا التي تركها لهم المسيح بهذا الصدد، فلم يكونوا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. وعندما علموا أن بطرس ذهب إلى غير الإسرائيليين وغير المختونين وأكل معهم وشرب، اعترضوا عليه لهذه المخالفة، ولم يستند بطرس إلى أي قول من أقوال المسيح لإزالة الاعتراض، بل أسمعهم الرؤيا غير الواضحة وقال لهم إنه ذهب بوصية الروح، مخالفا وصايا المسيح الصريحة، إلى بيت غير إسرائيل، مع أن بطرس كان في البداية يبدأ خطبته التبشيرية قائلا: أيها اليهود وأيها الإسرائيليون. وحين بدأ كل من بولس وبرنابا الدعوة للمسيحية كانوا يتكلمون بالكلمة في معابد اليهود ويخاطبونهم فقط، ولكنهم حينما رأوا إقبال بعض الناس غير اليهود عليهم بدأوا رويدا رويدا، بولس وبطرس ثم التلاميذ الآخرون وآباء الكنيسة كلهم بدأوا يدعونهم أيضا إلى المسيحية. وفي البداية اشترطوا عليهم العمل بالتقاليد والعادات اليهودية، ولكنهم بمضي الوقت ولأجل جلب عدد أكبر من الناس ألغوا هذه القيود. فيتضح مما مضى أن المسيحية حسب تعاليمها ووفق إرادة عيسى ونيته وفي ضوء نشاطات الحواريين الأولى للدعوة لم تكن ديانة كونية شاملة، ولكن بعض الحواريين عندما رأوا ميل غير الإسرائيليين إليهم أخذوا يبشرونهم مخالفين في ذلك وصايا المسيح الصريحة. ثم لعبت تحريفات بولس في الديانة المسيحية دورا جعلها تنتشر في الأمم الأخرى. وحين أقبل الملوك الرومان على المسيحية البوليسية شاعت في العالم، رغم أنها لم تكن تصلح لهذا الشيوع والانتشار، ولكنها مع ذلك لم تقدر على توفير حضارة محترمة. وعندما دخل العالم في عصر الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، كان من الصدفة أن المناطق التي استفادت من هذا التقدم كانت في معظمها آهلة بسكان مسيحيين. وقد زعم المبشرون أن هذا التطور والازدهار والتقدم كان بفضل الديانة المسيحية، مع أن الحقيقة هي أن الكنيسة ظلت تحارب العلوم والفنون لقرون طويلة، ولم يتحقق هذا التقدم الحضاري إلا بعد انقضاء غلبة الكنيسة وتحرر العلم والثقافة من قيود المسيحية وأغلالها. وأما انتشار المسيحية في البلاد والأمم الأخرى بعد الثورة الصناعية والتقدم الأوروبي، فإنه أيضا لا يرجع إلى الديانة المسيحية نفسها، بل هو نتيجة للتقدم الاقتصادي للأمم الأوروبية واستعمارهم وقوة وسائلهم المالية والإعلامية. إن بولس هو الذي نقل دعوة المسيح إلى العالمية، وهو الذي ابتدع فكرة التبشير بين الأمم، فهي من بنات أفكاره. ولم يستدل سوى بدعواه أن المسيح عليه السلام قال: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم إلى آخره. وهذا ما لم يقله المسيح أبدا وقت حياته على الأرض، وإنما هو من أوهام بولس وخيالاته. وقد أسس بولس ديانته على مكاشفات وإلهامات، وهو نفسه قال عن هذه الإلهامات: ولئلا أغتر بفرط الإلهامات أعطيت شوكة في الجسد وكانت لطمة من الشيطان لئلا أرتفع. يعني لئلا يغتر بفرط الإلهامات. ولا شك في أن الشيطان هو الذي كان يمده بالإلهامات المناقضة لرسالة المسيح عليه السلام، مصداق قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ولولا أننا نؤمن بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، وأنه لا يمكن أن يدخل الجنة أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به واتباعه، لقلنا إن كان لابد من التبشير برسالة المسيح عليه السلام فليتوجه التبشير إلى اليهود فقط، وليقتصر على بني إسرائيل الذين بعث المسيح إليهم خاصة دون غيرهم. وأخيرا، فإن مفهوم عالمية الإسلام وأن جميع البشر مسؤولون عن اعتناقه من الواجبات المنوطة بالمسلمين حكومات وشعوبا جماعات وأفرادا، فينبغي إشاعة هذا المفهوم ما أمكن، وبخاصة في عصرنا حيث الثورة المعلوماتية المدهشة، ويجب استهداف من أمكن الوصول إليه من البشر لدعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولا يصح أن نقنع بالتحدث إلى أنفسنا ونحن مقصرون في تبليغ الأمم، وإلا فما معنى كوننا شهداء على الناس إن قصرنا في تبليغهم وإقامة الحجة عليهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.